تقول سماحة الشيخ: ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟ الرضعات التي يحصل بها التحريم لو تكون خمسة أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فحزمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عن وصل أنه قال: سهل بنت سهيل أرضع سالما خمس رضعات تحرمي عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان، فالرضاع المحرم لا بد يكون خمسا أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، كل رضعة معلومة، يمص الثدي يبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحدة، ثم يعود فيرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانية، وهكذا لا بد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن يعلم هذا، ثم يعود بعد هذا للذرة، إذا مص اللبن وترك الثدي تنقل من ثدي إلى ثدي أو التنفس والراحة هذا. يا شيخ حفظكم الله، تكون في موقع واحد أو في ولو في ولو مجلس واحد، ولو في يوم واحد ولو مجلس واحد، خمس رضعات بينهما فواصل، نعم، يشرب اللبن ويتنفس، تطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي، أو يستريح أو تقوم بحاجة وتعود وأشبه ذلك. طيب، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.